سلت علينا سلام بيت الكرام الكرام مولودة الحب بشرى وقد تسمت سلام حلت علينا سلام بيت الكرام الكرام مولودة الحب بشرى وقد تسمت سلام حلت على القلب شمس تعطي الحياة انسجام عبد العزيز أبوها والحب غنى المقام لآل براك حلوى ورد وحب وئام وحصة في نعيم تزف أحلى ختام حلت علينا سلام بيت الكرام الكرام مولودة الحب بشرى وقد تسمت سلام من بعد تسع طوال أتت سلام سلام يا رب بارك بعمر لها ليحل الكلام وربها في سرور نور الحياة استقام أهلا سلام وأهلا قد أمطرتك الغمام قد أمطرتك الغمام حلت علينا سلام بنت الكرام الكرام مولودة الحب بشرى وقد تسمت سلام